هؤلاء يلتزموا أنهم مسلمون. يقول شيخ الإسلام وهو يرد على هؤلاء: فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد، والواحد يعني المعين من هؤلاء، كافر في نفس الأمر، كافر في نفس الأمر يعني في حكم الباطل بحقيقة حاله، إجماع قرآن سنة، هذا بعد ذلك ما معناه أنهم يقولون نقول أنه كافر وفعله دل على كفره. انتبه، ما قال أحد أنه مسلم. هؤلاء التزموا أن يكون أصل الإيمان صحيح، وأنه يكون يعبد غير الله، وأنه مسلم، ها، وأنه أخ لهم. تبا لهؤلاء إخوان عباد القبور. ثم إنني سأقول لكم كلام مهم جدا، وهو أنه سألني بعض الإخوان: هل يسمى مثل هذا سلفي الذي لا يكفر عابد القبر، عابد الصنم الذي يعبد الطاغوت ويعتقد فيه؟ نحن نتكلم عن من تحققت هذه الصورة، إذا تحقق أنه واقع في الشرك، في حقيقة الشرك، يعبد الطاغوت، يصرف عبادة لغير الله، فيقول أنا لا أكفره. لا أكفره ليست مشكلة، لكن هل يقول أنه مسلم؟ لأن قول لا نكفره كثير عند أهل العلم، وهي ليست معناها أنه مسلم، لا، هذا الخطأ الذي والمزلق الذي وقعوا فيه. لا، هم يقولون لا نكفره، يقصدون أحكام الوعيد، أحكام العذاب، يعني لا نكفره ونقيم عليه الحد، يقول هو في حكم الإسلام الظاهر، أو لا نكفره الكفر الموجب للخلود في النار، وهذا من أحكام الوعيد. كما قلت لكم في فتوى 4400 قالوا أنه كافر بمجرد فعله، لكن لا يحكم بكفره وردته ويقام عليه الحد. لكن إذا قال لا أكفر، نقول هل تقول أنه مسلم؟ إن قال نعم أقول أنه مسلم، يعبد الطاغوت ويكون مسلم. هذا الآن هل يقال عنه سلفي؟ لا يجوز لك أن تقول أنه سلفي، أنت تكذب، هذا ينسب نفسه إلى السلف وأنت تؤيده، قلت لكم لا يمكن أبدا. طيب، ما هو الوصف اللائق بهم؟ لهم أوصاف شرعية الله سبحانه وتعالى وصفهم بها، ولهم أوصاف واقعية. السلف كانوا يعني يصفون الفرقة باعتبار الواقع، قالوا حرورية لأنهم اجتمعوا في حرورة، قالوا الشرات، ها، يعني خوارج، لأنهم وصف، لكن هذا الوصف يكون موجود عندهم، لا يجوز أن تنبذ الناس بقصد الصد عنهم بدون أن يكون هذا الوصف حقيقي. طيب، ما هو الوصف الشرعي؟ الوصف الشرعي أنهم شفهيون، والواحد منهم شفهي، ها، أو شفهي. من أين أخذنا هذا الوصف؟ من كتاب الله. يقول الله عز وجل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. والسفيه هو الذي يقول قولا مبني على فساد في العقل ترتب عليه ضلال في الاعتقاد. هذا كلام ما يقول للسفهاء، يعني يقول شيء يعرف أنه نجس، يقول هذا طاهر، كيف هذا عاقل؟ هذا ليس بعاقل، لأنه الآن أنزل حكما على شيء حقيقته تخالف هذا الحكم. العقول ركبها الله على هذا، أنه يحكم بحكم موافق للحقائق الموجودة القائمة، فإذا هو لم يحكم بهذا الحكم وحكم بغيره، ها، مشرك. المشرك نجس، إنما المشركون نجس، أشد نجاسة من العذرة. يعرف بعضهم من سفاهته وفساد عقله يأتي إلى من ليس عنده ذرة من الإسلام أبدا ولا يعرف الله، بل يقول الكلب، نعوذ بالله، الكلب والخنزير هو الله، ويقول هذا مسلم. هذا الحكم الآن موافق الحقيقة، إذن يحكم حكما مبني على فساد في العقل نتج عنه ضلال في الاعتقاد. هذا شفهي سبيل شفهي. طيب هؤلاء الآن رغبوا عن ملة إبراهيم ولا لا؟ قالوا الإسلام ليس شرط، التوحيد ليس شرطا في الإسلام. قالوا هذا ولا ما قالوا؟ يعبد الطاغوت مشرك مسلم، يشترطون له أن يكون للحكم بإسلامه أن يكفر الطاغوت؟ ها قولوا لا أبدا. واضح عندهم ولا لا؟ رغبوا عن ملة إبراهيم ولا ما رغبوا؟ هذا كما يقول البغدادي، يقول ومن العجيب أنه لا يذكر ملة إبراهيم إلا ويذكر براءته من الشرك وأنه ليس بمشرك. نحن أمرنا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. ما ينفع أن يقول أنا لست مشركا لكن المشرك الجاهل مسلم، ما ينفع. هذا ما فهم، هذا ليس على ملة إبراهيم في علمه واعتقاده وأحكامه. ومن جهة أخرى، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، هذه التابعة الأولى، حنيفة وما كان، هذا إبراهيم، ودين الله هو إبراهيم، والإسلام هو ملة إبراهيم، ها؟ هذا هو. فمن قال بغير ذلك فقد رغب عن ملة إبراهيم. المسألة الثانية أن الله أكد لنا الأمر بالتأسي بإبراهيم في البراءة ممن يعبد غير الله. قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء من فعلكم، لا منكم يا عبد الطاغوت. وليش؟ ما علة البراءة؟ قالوا مما تعبدون من دون الله. خلاص وجد من يعبد غير الله فقد وجدت علة البراءة. مشرك أصلي يعبد وهو ينتسب الإسلام إلى اليهودية إلى موسى إلى عيسى إلى أي كان، وجد من يعبد غير الله يتبرأ منه. في آخر السياق ماذا قال؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، تأكيد ولا لا؟ هؤلاء قالوا لا نكفره لا نتبرأ منه. رغبوا عن ملة إبراهيم ولا لا؟ رغبوا عن ملة إبراهيم، شفهيون، هذا الاسم الشرعي لهم. من تحققت أنه لا يكفر عبد الطاغوت فهو ممن شفه نفسه، لا تقول سلفي قل سفهي. الثانية من أوصافهم الذي دل عليها واقعهم، نبازيون، ينبزون من يخالفهم ظلما وعدوانا بأوصاف ليست فيه، لا يستطيعون أن يبينوا علة هذا النفس، بل رجما بالغيب ومسايرة بعضهم لبعض وبقص الصد عنه أبدا. يقولون فلان كذا وهم لا يعرفون فلان ولا يعرفون حتى الذين نبزوه به، ما يعرفون. تقول له من الحدالي؟ هو ما أدري. وهذا الذي قلت عنه فلان، هذا الذي قلت أنه حدادي، قال لا أعرفه بس الشيخ فلان قال كذا، ها؟ بقص الصد عنه. فهم إذن، ومن أيضا أوصافهم الواقعية اللي دل على واقعهم، إخوان عبد الطاغوت، صحيح ولا لا؟ التزموا، هذا التزموا بأصواتهم وكتاباتهم، قالوا الذي يعبد غير الله يستغيث بغير الله يدعو غير الله يعتقد فيهم النفع والضر ما دام جاهلا ما قامت الحجة لا نكفره مسلم. بل ويقول بعضهم وقد يكون من خيار الأمة وصالحيها وأوليائها، لازم نتولى هذا. هذا الذي يستغيث بغير الله ويعبد غير الله ما نتبرأ منه. ولي، شوف هذا الكلام ليس يعني زلتي، هذا موجود في البحث المنشور في المجلة، مجلة العقيدة في الجامعة الإسلامية، يقول أنه قد يكون من خيار الأمة وصالحيها وأوليائها وهو يعبد غير، لأنه جاهل ما قام تكلم. هؤلاء أولياء الله عندهم شرك خرافات بدع، هذا الولي، ها؟ نسأل الله السلام والعافية. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا الذي ندين الله به، هؤلاء هم أولياء الله، ها؟ المتقون المؤمنون والذين آمنوا بالله ورسوله الموحدون. فإذا لا تسمي هؤلاء شرك ولا تقبل هذا ولا يجوز لك. وستسأل يوم القيامة إن قلت عن أحد تعلم أنه يقول بهذا القول إن قلت عنه أنه سلفي. لكن إذا قال أنا لا أكفر المشرك حتى تقام على الحجة حتى تستفسر، تقول ماذا تقصد بقولك لا أكفر؟ هل تقصد في أحكام الوعيد يعني أنك لا تعتقد أنه قد يخلد في النار ويكون كافرا مخلدا في النار؟ هذا صحيح، هذا ورد على لسان ابن تيمية، ولكن ابن تيمية نص على ذلك، قال في أحكام الوعيد وهذه قاعدة، جعلها قاعدة، قال هذه في أحكام الوعيد في الدنيا أو في الآخرة، ونص عليها محمد بن عثيمين، قال في الدنيا أو في الآخرة، بمعنى أن كل حكم يترتب عليه عذاب وعيد بالعذاب لا إجراء ولا نعتقد ولا نجريه على مسلم إلا بعد توفر الشروط والمانع وقيام الحجة. وهذا لا يعني أنه مسلم. والشيخ محمد بن عثيمين فصل وبين وضرب مثال، قال مثل ميش؟ قال مثل المنافق، المنافق الذي بين المسلمين، هل يحكم القاضي عليه بأنه مرتد إلا بعد الاستتابة والدعوة إلى أن يرجع الإسلام ويدخل في دين الإسلام يرجع إليه؟ فإن أصر قتل. لكن هل معنى أنه يستتاب ويبين له ويعطى فرصة، هل معنى ذلك أنه كان مسلما؟ لا، هو كافر. والشيخ محمد بن عثيمين ربط بينه، قال المنافق وعابد الصنم وتارك الصلاة، الأصل فيه من الإسلام، الأصل فيه ما أظهر، ها؟ لكن يقول الشيخ ولكن إن علمنا كفره نقول كافر بملء أفواهنا، ولا نقول لا نكفر المعين كما يقول بعض طلاب العلم المتأخرين، يدلك على أنها بدعة عند المتأخرين، ثم نسعى في رفع أمره. إذن هو يبقى في حكم الإسلام الظاهر، لا نكفره حتى يستتاب، صح، لكن ليس المقصود أنه لا يكون كافرا في نفس الأمر كما قال شيخ الإسلام، لا، في نفس الأمر هو كافر، تارك يعني المنافق عابد الصنم في نفس الأمر كافر بلا خلاف. فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد يعني المعين من هؤلاء، هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، كافر في نفس الأمر، في نفس الأمر هذا كافر، هذا إجماع. لكن قولهم لا نكفره إلا كذا، هذه في أحكام الوعيد أو في المكفرات المشتبهة، أو في المكفرات المشتبهة. يقول سمعت أن الشيخ يقول لابد أن نعتقد في قلوبنا ولا نطبق. ولا نطبق؟ نعم. يعني كيف لا نطبق؟ صحيح، لا نطبق معناها لا نقتله. هل إذا اعتقدت كفر أحد تقتله؟ هذا الفرق بيننا وبين داعش والخوارج. نحن نقول أن إقامة الحدود، ها، إنكار المنكر باليد، ها، الجهاد، هذا من خصائص ولي الأمر كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، نعتقد كفره ولكن نسعى إلى إقامة الحد عليه، نذهب إلى القضاء نشتكيه إذا كان القضاء إسلامي، نقول هذا وعندنا شهود وعندنا بين، لا نطبق نحن. لكن ربما أنه يقول لا نتكلم، ها؟ وأنتم تطبقون عليه ولا تصلون وراه ولا تكونون ذبيحة، نعم. الفرق بين الحكم الاعتقادي والحكم القضائي، له حق أن يسأل عن الدليل، يقول ما دليلك، صحيح ولا لا؟ نحن اتفقنا في كل دروسنا أننا بدليل. فأنا أقول أنك إذا علمت وتأكدت أن إنسانا مشركا أو منافقا أنك تعتقد كفره، كما قال الوربهاري، فواجب عليك أن تخرجه من الإسلام. تكلم من عندنا ولا لا؟ ولا بالكلام هالعلم هذا؟ طيب، ولكن لا تتكلم، لا يجب عليك الكلام. الكلام كونك تصرح بذلك هذا يرجع إلى المفسدة والمصلحة. أثبت دليلك. صحيح، من حق كل أحد يقول دليلك. أنت ما تشعر؟ أنا الآن أقول هذا، أعتقد كفره، لكن لا يجب علي أن أتكلم ولا ينبغي أن أتكلم، والأصل أن لا تتكلم. لكنك تعمل أنت بنفسك، ما تصلي خلفه، لا تأكل ذبيحته. لكن لو قالك شخص لماذا لا تصلي خلفه، لا تقول لأنه كافر، ما يلزمك هذا، لكن لا يجوز لك أن تصلي خلفه. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض المنافقين، صحيح ولا لا؟ علمهم وعلم نفاقهم. طيب، هل بين حالهم للصحابة؟ لا. هل منع أهليهم من الصلاة عليهم؟ لا. طيب، هو هل يصلي عليهم؟ لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. الدليل ولا ليش؟ طيب، اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم، ما تكلم، لا يصلي عليهم، يعمل بعلمه، ها؟ وكذلك حذيفة كان لا يصلي عليه، لذلك كان عمر يقول انظر إلى حذيفة، إن صلى عليه صليت عليه. صحيح؟ طيب، نحن الآن على دليل ولا على ابتداء؟ ولما سئل موسى فما بال القرون الأولى، يقول فرعون ما بال القرون الأولى، يريد أن يحدث فتنة، يريد موسى يقول كفار فجرة من أهل النار، يريد عشان المصريين ها ينفرون من دعوة، يكفر آباءكم، انظروا خلاص، قال علمها عند ربي. هل يشك موسى بأنهم كفار؟ هل يلزمه أن يقول كفار؟ علمها عند ربي. لا تتكلم، الكلام والتصريح بكفر أحد تعتقد كفره شيء، وكونه كونك تتكلم شيء، وكونه هو يبقى على حكم الإسلام الظاهر شيء آخر. صحيح ولا لا؟ هذه دلائل وبينات، يعني يشنع علي بهذا؟ لو كان رجلا شجاعا قال يا شيخ تعال، في غيره في كل الحديث كنا نتكلم بيننا وبينهم ويغضبون علي وأنا شيخهم، ما في شيء، وأقول لهم ترى الذي يناقش، قلتها في الدروس كل سنة، الذي يناقش ويسأل ولو عارضني ولو ارتفع صوته علي ها ولو لم يوافقني حتى نهاية العام أضمن له درجة المشاركة كاملة وأعطيتهم العلامة كاملة. يلا تكلم، اسألوه ما قلت هذا ولا لا، وهو لماذا يكون جبان، لماذا ما يتكلم؟ قال هذا دليلك، يذهب إلى هؤلاء الذين كما قال الله عز وجل وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، كل ما لاح لهم نور ذهبوا إلى هؤلاء المشايخ الذين يسمون مشايخ السلفيين ثم أطفوا هذا النور بهذه الشبهة. الواجب عليه هو يأتي ويسأل ويجد الدليل، إذا ما وجد دليل يقول والله ما وجدت عنده دليل. يأتيني أحد يقول أنه قال لنا كذا وما ذكر الدليل، بل يسألونني أسئلة وأعطيهم الجواب مختصر ثم أذهب إلى البيت وأرد هذه الشبهة مفصلة بعشر صفحات وأوزع عليه على حسابي. لماذا ما يتكلم؟ ثم أعطيتهم المذكرة في الأخير جمعتها كلها وأعطيتهم إياها مجانا موجودة عندهم مثل اللي أعطيتكم عندكم ولا لا؟ الحمد لله. يقول أنت قررت شيئا ولا أورد دليلهم، صحيح، أقول جزاك الله خير، أنت الآن مصيب، أما تشنع علي بالحق ليس بصحيح. ما زلت أقول لا يتكلم ولا يعمل. هل إذا اعتقدت كفر أحد تقتله؟ ها؟ لا، لكن اعمل به في خاص نفسك، لا تصلي عليه. حتى المرأة إذا علمت كفر زوجها لا يجوز لها أن تبقى معه. طيب هي لا تستطيع أن تثبت عليه، ماذا تفعل؟ لا تستطيع أن تثبت عليه، ها؟ ما قالوا اقتليه، وإلا قالوا خارعيه، ادفع له مال تتخلصي منه، لأن القاضي لا يقبل منها إذا قالت لا يصلي أو أنه مسلم، ما يقبل منه، خصم، خصم يطالبها بالبينة وقد ما تجد بينة، خالع. إذا يعني تعمل، لابد أن تعمل بنفسك تتركه، ها؟ ولو كان القاضي لا لا لا يؤيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا حفظه الله في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في المطلب الثاني منه بيان أصل الإيمان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في بيان أصل الإيمان. وتقدم أننا نقصد بأصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، وهو أول الإيمان ومبتداه ومنشأه، وهو الذي به تبدأ حياة القلب ويصبح به مسلما، وإن صلى أو عمل صالحات قبلت منه، ومن مات عليه فإن له الجنة. هذه دلت النصوص على ذلك. وقلنا أنه مثل البذرة إذا وضعت في التراب وسقت الماء فانفلقت. هذا الأصل الذي تكلمه شيخ الإسلام، يقول أصل الإيمان في القلب. انتبهوا الآن لقاعدة منهجية في فهم كلام العلم. أكثر ما يقع الخطأ في الاستدلال بكلام العلم أن لا ينتبه الإنسان إلى قيوده. يعني بعض المتأخرين حتى المتقدمين يقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، ويستدل بكلام شيخ الإسلام هذا أو نحوه أو كلام العلم. شيخ الإسلام يتكلم عن الإيمان أو عن أصل الإيمان. تبعتوا؟ لو قال قائل أصل الدجاجة البيضة، جاء شخص يقول الدجاجة هي البيضة، شوف ماذا يقول. لا، أصل الشيء ليس هو الشيء، لكنه داخل فيه، جزء مهم في تركيبه وتكوينه. نعم صحيح، ما في القلب هو الأصل، لكن ليس هو الإيمان الشرعي المطلق الذي كلف الله به الناس ووعدهم عليه بكرامات في الدنيا والآخرة. ولكن هذا مهم. إذا أصل الإيمان في القلب لا إشكال. ها؟ طيب، وهو إقرار، وهو قول القلب وعمله. قول القلب وعمله. قول القلب، أنا متكلم عن أصل الإيمان. قول القلب هو، انتبه، أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. نحن لا نتكلم عن الإيمان مطلق، يعني قولها العلم الإيمان قول باللسان لا يقصد هذا، لا، قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يقصد كل قول، كل طاعة تكون باللسان. هذا إذا كان الكلام عن الإيمان المطلق. إذن قول اللسان عندما نتكلم عن الإيمان المطلق المراد به كل الطاعات القولية، لكن عندما نتكلم عن أصل الإيمان ونقول قول القلب يقصد به التصديق بمعنى الشهادتين، التصديق بمعنى الشهادة. لكن عندما نقول عمل القلب، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، يقصد كل الطاعات. إذا كان الكلام عن الإيمان مطلق كل الطاعات التي تكون بالقلب، إذا كان الكلام عن أصل الإيمان يقصدون بقول القلب هو فقط إيش؟ تصديق. إذا صدق بمعنى الشهادتين هذا جزء مهم في صحة أصل الإيمان. وعمل القلب، ما هو عمل القلب؟ الاعتقاد، ها؟ علم واعتقاد، علم وتصديق ثم اعتقاد. لا بد أن يعتقد هذا الكلام الذي قاله له معنى ويتضمن أصول، لا بد أن يعتقدها ولا بد أن يلتزم بها. إذن أصل الإيمان فيه تصديق في القلب وفيه اعتقاد عمل القلب والتزام، وفيه شيء آخر وهو الحب، يحب ماذا؟ يحب المشهود لهما، الكلام على الشهادة. ما قلنا أن أصل الإيمان الذي يدخل به الإسلام يدور على الشهادتين، إذن المشهود له في الشهادة الأولى الله رب العالمين، المشهود له في الشهادة الثانية محمد صلى الله عليه وسلم، ويحب الدين الإسلام الذي هي الرسالة، وإلا لا؟ إذن الحب لا بد منه. إذن الحب هنا داخل في أصل الإيمان. ها؟ لذلك لو قال لك قائل أنت تقول هناك مكفرات صريحة ومكفرات غير صريحة، وتقول أن المكفرات الصريحة هي التي اشتمل عليها أصل الإيمان، اشتملت عليه الشهادتين، فإذا خالفها وناقضها انتقض أصل الإيمان، لا يتصور أن يكون مسلما أصلا خلاص. طيب تقول الاستهزاء، أن تقول أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بآياته أو بدينه أنه من المكفرات الصريحة، كيف؟ أين دخلت؟ أين دخلت في أصل الإيمان؟ من جهة، نعم، الحب والتعظيم. الحب والتعظيم، هل الذي يحب الله ويحب رسوله ويحب دين الإسلام ويعظمه ويجله ها يستهزئ به؟ هذا يجتمع؟ لا يجتمع. كالذي يوحد ويشرك ما يجتمع، هذه ما تجتمع، لا يتصور ولا يمكن أن يوجد أصل الإيمان صحيح مع وجود المكفر الصريح الذي يناقض ما كان موجودا في أصل الإيمان. والانقياد، ما هو الانقياد؟ الانقياد في كلام الشيخ الإسلام قال لا بد من الالتزام العام والانقياد العام، الإقرار العام والالتزام العام. الانقياد هو يشمل الالتزام ويشمل الانقياد. كيف؟ هو عندما قال أشهد أن محمد رسول الله، وقال أشهد أن لا إله إلا قبل ذلك، لا إله إلا الله، قال أعبد الله ولا أشرك به شيئا، يعني التزم ولا ما التزم؟ التزم بأي شيء؟ التزم بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، التزم أن يكفر بالطاغوت، هذا التزام عام. قد يكون عند إقراره، نحن نتكلم عن عناصر الإيمان لا نتكلم عن الإيمان المطلق، عند إقراره بها، عند انعقاد أصل الإسلام لا يعرف شيئا مما يعني أمر الله من جنس العبادات، لا يعرف شيئا من العبادات. قد يكون، نتصور هذا، مع أن هناك عبادات لا يمكن أبدا أن تخفى عليه، لأنه كان يصرفها لمن يعبده قبل، كالدعاء والاستغاثة والاستعانة ها والخضوع، هذه يعرفها. لكن لو فرضنا أنه الآن هو عنده الآن التزام عام بأن يعبد الله ولا يشرك به شيئا وأن يكفر بالطاغوت، وعنده أيضا إقرار عام يعني تصديق بأن كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي من الله، وهو قد لا يعرف شيئا مما جاء به الرسول غير معنى الشهادتين، لكنه الآن التزم التزاما عاما، قال كل ما يخبرني به فهو صدق وحق، ويلتزم بكل ما يبلغه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به أو نهى عنه. فلو لم يصدق بشريعة شرعية واحدة، قال نعم الرسول أخبر بأن الخمر حرام، ها؟ لكنني لا أصدق بذلك، يكفر ولا يكفر؟ لأنه الآن أنكر تحريمه ولا لا؟ طيب لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الخمر لكنني لن ألتزم بذلك، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. هنا انتبهوا، فرق بين ترك الالتزام وبين ترك الفعل وبين عدم الفعل. يعني الالتزام يقول لن ألتزم، لن أمتثل، يعقد بقلبه أنه لن يفعل، هذا الآن يكفر بذلك ولو بشعيرة واحدة. لكن لو قال نعم الخمر حرام وأنا يعتقد بقلبه أنه حرام وأنه يعني يجاهد نفسه على تركها لكنه غلبته الشهوة فشربها واستمر على شربها، هل هذا مثل هذا؟ لا، هذا ترك الالتزام بالقلب، وهذا يعني ترك الانقياد بالقلب، وهذا ترك الالتزام العملي المبني على الشهوة، مع أنه في قلبه يتعلم ويحس أنه يعني خالف وعصى، لا بد من هذا. إذن هنا أصل الإيمان، نحن الآن نريد بعد ما أخذنا النصوص في الدروس الماضية، الآن نريد كلام العلم لنعرف من أي شيء يتكون أصل الإيمان. فمر معنا في كلام القاضي عياض والنووي رحمهم الله أنهم قالوا أنه لا بد من النطق بها واعتقاد معناها والعلم، ولنا صحيح؟ هنا جاءنا أيضا اعتقاد، وجاءنا التزام، وجاءنا حب. ها؟ هذه أشياء يتكون منها أصل الإيمان. نعم. سبحان الله. فقال رحمه الله أيضا: فلا يكون مسلما إلا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في الإسلام، فيكون معه من الإيمان هذا الإقرار. وهذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب، لكن لا بد من الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله. انتهى. حقيقة كلامه طويل ومهم وله تتمة مرت قبل ذلك. هو هذا الكلام صريح في أنه يتكلم عن الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، كلمة يعتقدها في قلبه. لا نقول أنه لا يكون مسلم إلا إذا عرف كل ما جاء به الرسول وامتثل كل ما، لا، لكن عنده هذا الالتزام وعنده هذا الإقرار، عنده. لذلك يعبر بالإقرار، يعبر بالاعتقاد، يعبر ليبين لك أن القلب لا بد أن يكون حاضرا، ليس مجرد كلمة يقوله، لا بد أن يكون في قلبه حب، ولا بد أن يكون في قلبه التزام. تتمت هذا الكلام في قبله مر، قال: ولكن عنده التزام عام وإقرار عام. الإقرار العام والالتزام العام هذا مهم، وشرحناه أكثر من مرة، الإقرار العام والالتزام العام، الالتزام بالعمل بالأوامر والنواهي، والإقرار بالخبر وهو يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ليس فيه عمل، يصدق بهذا ويلتزم بهذا ويأخذ العزم على أن يفعل هذا. إذن هذا موجود في أصل الإسلام، العمل. لو قال لك شخص العمل ليس من أصل الإسلام تقول لا، موجود الالتزام به، التزم بأن يعمل، التزم أن يكفر بالطاغوت. فإذا لم يعمل يكون كاذب ولا صادق؟ كاذب. إذا لم يكفر بالطاغوت كاذب. وهل يقبل الله من كذاب؟ هم يقولون إذا كان قد أثبت له أن عنده أصل الإيمان إذن فهو مؤمن، لأن عنده الأصل. نعم، هو مؤمن، هذا الإيمان يستلزم منه أن يعمل به. مثلا أنت الآن الله ينكر على الناس في كتابه أن يقبلوا لله وينسبوا لله ما لا يقبلونه لأنفسهم، صحيح ولا لا؟ طيب، صار بينك وبين مقاول أن يبني عمارة وكذا وكذا وكذا، وبقعت العقد، التزمه بالعقد، قال خلاص تعال أعطني فلوس أنا التزمت. إيش تقول؟ تستحق بمجرد توقيع العقد بس خلاص بدون عمل؟ بيني وبينك أنك تبني لي عمارة كذا مواصفات. طيب، هذه واحدة. ألا يجيبه هذا العهد التوقيع أن يأتي إليك يقول أعطني المواصفات، أعطني المخططات، أعطني كذا وكذا؟ ألا يجب عليه أن يدرسها ويعرف ماذا يجب؟ طيب، بينه وبين الله عهد وهي لا إله إلا الله، تقول تعبد الله ولا شيء بشيء، تكفر بالطاغوت، تؤمن بالرسول جاء برسالة. طيب، ألا يجب عليه أن يأتي ويقول ما هي الرسالة؟ أعبد بأي شيء؟ ما هو الطاغوت الذي يكفر به؟ ها هنا نأتي العذر الجهل، ما وجد أحد يخبره أبدا، ما وجد. إيش يسوي المسكين؟ معذر بجهته، بحث ما وجد. لكن إذا كانت الآيات تتلى عليه والقرآن بين يديه وكتب العلم وكل شيء وهو يعرض عنها، هذا يعرض هذا الذي نريد أن نفهمه الآن في لا إله عقد. لذلك قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: من قال لا إله إلا الله قامت الحجة بها. هي تدعوه. وهل العلم ماذا يقولون؟ من علم وجوب شيء عليه فقد قامت عليه الحجة. علمت أن هذا واجب عليك، إيش يطلب منك؟ تتعلمه ولا لا؟ العلم قبل القول والعمل، إلا إذا ما استطعت في آخر. أما تستطيع أن تتعلم ويوجد من يعلمك وتعرف أنه واجب عليك وتصر على أن لا تتعلم وعلى أن لا تعمل، تقول أنا معذور بجهلي. إذن إذا كان عنده أصل الإيمان، نحن نريد نبين أن أصل الإيمان فيه أشياء تماما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا صلحت. طيب البذرة الآن فيها جذع، فيها زهور، فيها ثمار، فيها أغصان. طيب وضعت في الأرض، الأرض ما تدري، لكن السر في البذرة. ها البذرة صالحة تعطينا شجرة، تكبر تفرع تعطينا أوراق من شكل معين، أزهار ثمار، البذرة صالحة. إذا كانت البذرة غير صالحة ولا شيء. طيب الله سبحانه وتعالى شبه الإيمان بالنخلة، يعني هل فيه بيان أشد من بيان الله عز وجل خاصة للإيمان؟ هذا الذي نتكلم عنه. أصل الإيمان فيه التزام بالعمل، فيه التزام بالكفر بالطاغوت، فيه التزام بالتوحيد، فيه التزام بالتصديق. فإن كان ما فيه صحيحا يظهر، يصدق، يعمل، يتعلم، ينمو إيمانه ويكمل إيمانه. وإن كان كاذبا ما حصل شيء. وإذا قال أنا عندي أصل أصدقه في الدنيا يحكم بكفر. شيخنا، إذا كان رجل يعني عنده أصل إيمان ثم تبين أنه لم يلتزم، هل يقال عنه مرتد أو كافر أصلي؟ انتبهوا، هذه مهمة جدا، ووقع فيها الخلاف بين العلماء. يعني صورة المسألة: من علمنا أنه لم يفهم معنى الشهادتين ولم يعتقد شيئا، لا توحيد ولا كفر، بس قالها وأظهر الإسلام، وعلمنا أنه لا يعرف معنى الشهادتين، هل نقول أنه كافر أصلي؟ قال به بعض العلم. هل نقول أنه كافر مرتد؟ قال به بعض العلم. والشيخ عبد اللطيف قال أن الصنعاني يرى أنه كافر أصلي لأنهم لم يعرفوا معنى الشهادتين، وشيخنا لا يؤيده، لا يوافقه، شيخ محمد لا يوافقه. بعض جهلة الدكاترة متأخرين قال لا يوافقه يعني ليسوا بكفار، هذا جهل. لا لا لا لا، لم يختلفوا في أنه كافر أبدا، لكن الخلاف هل هو كافر أصلي أو كافر مرتد. ولأنه يترتب على الحكم أشياء، إن كان مرتدا تبين منه زوجته ويصادر ماله إلى بيت المال، وإن كان أصليا تبقى زوجته وماله يبقى، يترتب عليها أحكام. انتبهتم الآن؟ هذه مسألة مهمة جدا. الحقيقة أنه ليس بينهما خلاف. لماذا؟ إذا عرفت الفرق الآن بين الحكم الاعتقادي والحكم القضائي، أولا القاضي ليس عنده إلا مرتد، من أظهر الإسلام أيا كان حاله، إذا ظهر منه بعد ذلك ما يجب الكفر فيعامل معاملة المرتد، خلاص انتهى. إذن نقول أنه مرتد في عند القضاة. أما بالنسبة للحكم الاعتقادي فإذا تأكدت أنه ما يعرف معنى الشهادتين، ها، وأنه قالها لا أو منافق، فإنك تعتقد أنه كافر أصلي، لكن هذا ما يترتب عليه شيء، وإلا لا، لأن الأحكام الدنيا تجرى على حكم القضاء. إذن كونه كافر اعتقادي، كافر مرتد أو كافر يعني أصلي، هذا بالنسبة للحكم الاعتقادي لا فرق، لأن المطلوب منك أن تعامله معاملة الكافر بس، وهذا لا يختلف، لكن عند القاضي يختلف. والقاضي ليس عنده شيء اسمه كفر أصلي، إنما عنده أنه أعلن الإسلام خلاص مسلم، من رجع عنه يقتل، يحكم يستتاب وإلا يحكم بالكفر. فهذه مسألة مهمة يعني وهي تطبيق للتفريق بين الأحكام، حكم الاعتقادي والحكم. خلاص هو إذا كان أعلن الإسلام في بلد إسلامي خلاص ثبت له عقد المسلمين، ثبت له حكم الإسلام الظاهر. بعد ذلك يأتي التفصيل، من تبين له كفره سواء كفرا طارئا أو أنه من الأصل مشرك أو منافق يعتقد كفره ويعاملهم عمله ويفسد. ولكن عندما يرفع أمره للقاضي وتثبت البينات عند القاضي يحكم بردته، ما يحكم بأنه كفر. شيخ أصلا هذه عبارة الإسلام قال أصل إيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، ثم قال وهو إقرار بالتصديق. الضمير يرجع إلى التفصيل نفس أصل الإسلام، كلها تفصيل إجمال ثم تفصيل. يعني الفرق أصلا ذلك بين قول القلب وعمل القلب، قول القلب وعمل القلب يجمعه أنه الإقرار والحب والانقياد. يعني الإقرار هذا قول القلب إيه كله، نعم الإقرار هو قول القلب وعمل القلب حب وانقياد. الانقياد يشمل الاعتقاد، يشمل الاعتقاد، عمل القلب يشمل الاعتقاد والحب، والانقياد يشمل الالتزام، كله عمل قلب، التزام قلبي، عهد، يعني العهد القلبي. الإقرار هو قول القلب، الإقرار هو القلب، هو التصديق، هو العلم والتصديق، الإقرار هو العلم والتصديق. في شيخ عبارة الثانية قالوا هذا الإقرار لا يستلزم أن يكون صاحبه معه من اليقين ما لا يقبل الريب. نعم اليقين هنا المقصود به يقين كمال إيمان، ليس اليقين على العلم بمعنى الشهادتين، يعني اليقين على كمال، كمال إيمان. فهذا كمال إيمان، وأنا قلت لكم هذا الكلام له تفصيل، وهو قال في ضمن هذا الكلام أن الإيمان مبني على العلم، والعلم يأتي شيئا فشيئا، فإذا لا يمكن أن يكون الإنسان عنده من العلم ومن الإيمان القوي والتصديق القوي بكل شيء، هذا لا يمكن يعني يكون عنده إيمان الموقنين. ولكن اليقين على معنى الشهادتين هذا مطلوب، مطلوب، لكن ليس المقصود اليقين الكامل، على الإيمان الكامل وعلى كل مسائل الإيمان وما والتفصيل، يعني تفصيل أركان الإيمان الستة واليقين بها جميعا، هذا كمال اليقين لا يوجد عنده، ولا يكون عنده كمال الإيمان ولا كمال العمل ولا شيء، لكنه يكون مسلم بما وجد عنده بما يتعلق بمعنى الشهادة. لذلك نرجع ونقول كما قلنا مداره على الشهادة علما واعتقادا وعلما، نطقا وعلما واعتقادا وانقيادا. السلام عليكم. الله يصلحك ويهديك. نعم. تبارككم الله. وكل كلامنا الآن يرجع إلى الشهادتين وما دلت عليه. سبي. تبارك الله. صلى الله عليك. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله. طيب نقف على كلام ابن رجب، يحتاج إلى تفصيل وهو أيضا فيه فوائد متممة. لا